معسى كيم تشون جون نائب رئيس لجنة التنسيق الوطنية من أجل منع غسل الأموال والإهانة المالية الإرهابية لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدير العام للبنك المركزي يامسا لساجرا من هذا الشهر برسالة إلى خوان مانويل بيغا سيرانو رئيس مجموعة الحركة المالية بشأن منع غسل الأموال. ذكر فيها أنه يأخذ خيبة الأمل بعد قبول رسالة رئيس المجموعة السابق بتاريخ يوم 30 من حزيران عام 2016 من التصرفات غير المنصفة لدى طرف الجهاز الذي يحرف الواقع الحالي في المسألة الكورية إلى حد كبير ويمثل مصالح البلدان الخاصة فقط، ونطق بطرف الجهاز قائلا إنه اتهم جمهوريتنا بدولة تهدد النظام المالي الدولي بخصوص مسألة غسل الأموال والإهانة المالية الإرهابية، ولم يكتفي بذلك بل يسخب عما يسمى بالتحديد من انتشار أسلحة الفتاكة لجمهوريتنا حتى يحاول تبرير إجراءات الرد لحجز التبادل المالي لجمهوريتنا. إن هذه التحركات الجارية في الجهاز تتزامن مع مؤامرات أمريكا لأجل جمهوريتنا والتمسيح، وهي تتحم بلادنا بدولة تغسل الأموال وتنتهك حقوق الإنسان. تتخذ جمهوريتنا إيجابيا الإجراءات الفعلية الرامية إلى تنفيذ المعيار الدولي من أجل منع غسل الأموال تحت ارتباط وثيق مع الجهاز منذ عام 2013، كما قدر ذلك الجهاز أيضا تقديرا إيجابيا. إن إجراءاتنا للانضمام إلى موحدة الأمم المتحدة ضد الجرائم التنظيمية لاجتياز الحدود تلو إنشاء لجنة التنسيق الوطنية من أجل منع غسل الأموال والإهانة المالية الإرهابية واتخاذ القانون عن ذلك، إنما هي نتاج عن جهود جمهوريتنا الرامية إلى ترسيخ نظام منع غسل الأموال والإهانة المالية الإرهابية بإطراد بما يتلائم مع المعيار الدولي بالتعاون مع الجهاز. وبخصوص مسألة انتشار الأسلحة الفتاكة، إن امتلاك جمهوريتنا للأسلحة النووية هو يجد إجراءات دفاعية ذاتية عادلة كل العدالة من أجل حماية سيادة البلاد وكرامتها مواجهة للسياسة الأعدائية الجائرة لدى أمريكا. كما إن جمهوريتنا تنفذ واجبات منع انتشار الأسلحة الفتاكة ومنع الأسلحة النووية والمنوطة بها أمام المجتمع الدولي بكونها دولة مسؤولة مالكة للأسلحة النووية. إذا كان امتلاك جمهوريتنا للأسلحة النووية عبارة عن انتشار الأسلحة الفتاكة، ينبغي لطرف الجهاز أن يجيب عن السؤال القائل: كيف يرى أمريكا التي تنشر كمية كبيرة من الأسلحة النووية في أنحاء العالم وتصرف الأموال الخيالية في تحديث الأسلحة النووية في يومنا هذا أيضا؟ ستمضي جمهوريتنا في التعاون مع الجهاز انطلاقا من الموقف الدائم ضد غسل الأموال والإهانة المالية الإرهابية وانتشار الأسلحة الفتاكة. ولكن إذا لعب طرف الجهاز على يد البلدان الفردية مثل أمريكا باستمرار، سنضطر إلى أن نضع العلاقات مع الجهاز في الاعتبار.